بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلمكم بالدارين رضي الله تعالى عنكم. قال: فصل في مبطلات الصلاة. قال: تبطل الصلاة فرضها ونفلها، لا صوم واعتكاف بنية قطعها. يعني من مبطلات الصلاة نية قطع الصلاة، إذا نوى قطع الصلاة وهو في الصلاة بطلت الصلاة. طبعا في هذه الصلاة، أما الصوم لا، إذا قال أنا راح أفطر أشرب مي أو أكل ولكن ما فعل ذلك ما يبطل صومه. أما إذا قال أنا بس ركعة هاي أترك أو عندي شغل وأنا راح ما أكمل الصلاة بعد أن دخل فيها، يمكن ما أكملها أقطعها قبل نهايتها، أو لو دخل فلان وندهلي مثلا أترك الصلاة وأمشي هو فلان موجود، يعني هذا، أو حتى لو نوى قطعها على دخول فلان أيضا تبطل الصلاة. ولو لم يقطعها بالفعل، مجرد نية القطع يقطع الصلاة. لأن النية شوي، نية الصلاة حساسة شوي، يعني أي شيء تردد فيها، نية قطع الصلاة، الشك في النية، التشريك في هذه، يعني تقطع الصلاة. نعم، لأنه من شرائط الصلاة الجزم بأداء الصلاة إلى آخر حتى يكملها. نعم، وتعليقه بحصول شيء ولو محالا عاديا. إذا قال لو جاء فلان أو لو رن الهاتف دي أترك الصلاة أجاوبه، يكون في بينه وبين شخص مثلا يعني كلام، قال له أتصل عليك بعد شوي، ودخل الصلاة على نية أنه لو رن الهاتف احتمال أن يكون فلان أنه يترك الصلاة، ولو ما رن حتى يكمل الصلاة ما في إشكال، لا، يعني إذا علق ذلك تبطل الصلاة. لابد أن يجزم بالنية ويقول أنا ما راح، حتى لو اتصل مين ما كان ما راح أقطع الصلاة حتى أكملها. نعم، وتردد فيه أي القطع ولا يعني حتى لو قال ما أدري أقطع أو لا أقطع أيضا هذا يبطل الصلاة لأنه تردد في النية. نعم، ولا مؤاخذة بوسواس قهري في الصلاة. هذا الوسواس الذي يطرأ على الإنسان أحيانا، وسواس يعني ما هو عزم أو تردد، إنما يخطر على بال الإنسان وسواس إنه ترى أقطع الصلاة فيصرفه، هذا لا يضر، لأن الوسواس حين يدخل في الإيمان مرات أحيانا يخطر الكفر على قلب الإنسان، أليس كذلك؟ ولكن يطرد هذه الوساوس. سئل الوسواس عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان، والمراد بالوسوسة هي الخطرات التي تطرأ على القلب، ولكن النفس والقلب لا يطمئن ولا يرتاح إليها بل يطردها، هذه لا تضر. نعم، كالإيمان وغيره، كما في الإيمان، كما أنه في الإيمان لو حصلت وسوسة أو دخل بعقله شيء مكفر في قلبه شيء مكفر ولكن طرد، هذا لا يضر. نعم، وبفعل كثير يقينا من غير وتبطل الصلاة أيضا بالفعل الكثير إن توالى، إذا توالى الفعل الكثير، إذا توالى، وسيأتي معنا أن الفعل الكثير ثلاث حركات متوالية. أي نعم، هذه تبطل الصلاة بالحركات المتوالية الثلاث. نعم، من غير جنس أفعالها. طبعا شرط أن تكون هذه الحركات خارجة عن أفعال الصلاة، لكن القيام إلى الركعة والسجود هذه حركات لكنها من صميم الصلاة لا تضر، إنما تضر الحركات التي هي ليست من أفعال، كرفع اليدين وحك رأسه والمشي، هذه ليست من أفعال الصلاة، أو ضرب يضرب مثلا. إن صدر ممن علم تحريمه أو جهله، إن صدرت هذه الحركات ممن علم تحريم هذه الحركات، لكن إذا هو جاهل وهو نعم، إن صدر ممن هو عالم إيش يعلم، ممن علم تحريمه أو جهله ولم يعذر، ممن علم أو جهل ولكن ليس معذورا بجهله، يعني كان بعيدا عن العلماء، ما يعرف أن الحركات الثلاثة المتتالية تبطل الصلاة، فكان يتحرك جهلا وهو معذور لأنه بعيد عن العلماء، أيضا هذا ما تبطل صلاته. حال كونه ولاء عرفا، يعني الثلاث حركات التي تبطل الصلاة لابد أن تكون متتالية، متتالية بحسب العرف. فإذا يعني تحرك ثلاث حركات في الصلاة وكانت هذه الحركات عرفا متتالية تبطل، وإلا إذا كانت متباعدة عرفا لا تبطل الصلاة. يعني العرف يقول مثلا أنه هذه حركة يعني تو قبل شوي تحرك، وهذه حركة ثانية، هذه ثالثة، وسيأتي عن البغوي كلام ولكن لا يقبله الشارح، أنه يعتبر البغوي أنه ما بين بحيث يكون في فاصل بين الحركة الأولى والثانية أو الثانية والثالثة مقدار ركعة، ما يرتضيه الشارح. يقول لا، هذا مرد ذلك العرف، لا نقدره بركعة مثلا. نعم. في غير شدة الخوف ونفي السفر. لا، طبعا الحركات في شدة الخوف سيأتي معنا في صلاة شدة الخوف أن الشخص في المعركة ممكن يضرب ونعم ويتحرك بأكثر من حركات ثلاث متتالية ولا تبطل الصلاة لأنه معذور في هذا الحال. وسيأتي معنا إيش شدة الخوف أيضا، ونفل السفر. والنفل في السفر ممكن يتحرك الإنسان في السفر لأنه يمشي، سيأتي معنا أن المسافر إذا أراد أن يتنفل وهو ماشي يمشي في القراءة، يمشي وهو يقرأ الفاتحة والسورة ويمشي، فإذا أراد أن يركع استقبل القبلة وركع وهكذا ومشى، سيأتي معنا هذا مستثنى. نعم. بخلاف القليل كخطوتين، بخلاف الحركات القليلة أو العمل القليل كالخطوة كخطوتين والخطوتين وإن اتسعتا، ولو كانت واسعة الخطوة ما لم تكن وثبة، بحيث لا وثبة. والضربتين، الوثبة القفزة يعني أن يقفز الإنسان ينط من مكان، هذه تبطل ولو كانت واحدة لأنها فاحشة، يعني تعدل ثلاث حركات وزيادة. أما إذا مد رجله ولو بعدت رجله يعني عن الأخرى تعد خطوة واحدة، مدها أخرى تعد ثانية. سيأتي عن ابن حجر يعني ضابط الخطوات متى تعد واحدة ومتى تعد اثنتين. نعم. الضربتين، نعم، لو قصد ثلاثة، والضربة والضربتين لا تبطل الصلاة. نعم، يعني لما يقول حينما يقول نعم يعني استثناء. نعم. لو قصد ثلاثا متواليه، لو قصد قال انا رايح اتحرك ثلاث حركات متتاليه ثم فعل واحده فضرب ضربه بعدين ندم قال لا يعني ما يكفي هذا ما اقطع صلاتي، لكن هو عزم، يعني عزم على قطع الصلاه لانه ثلاث حركات متواليه نواها عزم عليها، يعني عزم على قطع الصلاه. تقدم معنا ان الشخص اذا نوى قطع الصلاه تبطل صلاة. طيب نوى قطع الصلاة، هذا نوى فعل شيء يقطع الصلاة ولو لم يفعل بالفعل، يعني كأن قال سوف أخطو ثلاث أربع خطوات ثم خطى خطوة وترك، أو حتى لم يفعل شيئا ترك، يعني ذلك بطل صلاته لأنه نوى شيئا يبطل الصلاة. نعم. أو شرع فيها بطلت صلاته. نعم. والكثير المتفرق بحيث يعد كل منقطعا عما قبله. والكثير المتفرق بحيث يعد كل منقطعا عما قبله لا يبطل الصلاة. ها؟ يعني مثلا تحرك بالركعة الأولى حركتين، بالثانية حركتين هاي ثمانية، بأربعة في الثالثة حركتين هاي ستة، في الرابعة حركتين هاي ثمان حركات كثيرة، لكنها لما كانت متفرقة ما تبطل الصلاة. نعم. وحد البغوي بأن يكون بينهما قدر ركعة ضعيف. يقول هذا الشارح صاحب المتن، هو متن والشارح واحد، يقول أن حد البغوي الفاصل بين الركعة بين الحركة الأولى والثانية بحيث يعد الحركتين بعيدين عن البعض يعني بقدر ركعة، يقول هذا ضعيف. يعني كان يقول هذا منين جاوب؟ لأنه أحيانا ركعة تكون طويلة وأحيانا تكون قصيرة، يعني ما إلها ضابط الركعتين، يعني الركعة ما لها ضابط ومسافة محدد معين. كل واحد بطيء، يمكن واحد يطيل القراءة، واحد لا، يعني ما لها ضابط، يطيل السجود يطيل الركوع. اي نعم. ولذلك الأصح أنه يرجع للعرف لا للركعة أو أقل أو أكثر. نعم. كما في المجموع، يعني النص عليه في المجموع أنه باطل قول البغوي. ضعيف، ما نقول قال ضعيف. ولو كان الفعل الكثير سهوا والكثير، قال ولو كان الفعل الكثير سهوا يبطل الصلاة. قال أنا والله ما شعرت بحال المشيت ثلاث خطوات أو تحركت بيدي ثلاث حركات، لكن أنا كنت ناسي ساهي أنه كثير ولا قليل، لا أنه ساهي أنه في الصلاة، حتى لو كان ساهي أنه في الصلاة كذلك. نعم. والكثير كثلاث مضغات. كثلاث مضغات ضابطها عندي بالسكون الضاد. لا، هو من حيث اللغة يفتح يعني. والسالم العين الثلاث اسما أن الإتباع عين فاءه بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا. فتقول مثلا ركعة ركعات، ولا تقول ركعات. سجدة سجدات. مضغة مضغات. إيه نعم. يعني لو مضغة هذه حركة البلعوم، هذه الحركة هي وحدة، حركة ثانية وهكذا ثالث مضغات. طيب مضغات إيش؟ أن نقول مضغات طعام؟ ما لا، مستحيل، أن أكل الطعام هذا يبطل. لكن لو مضغ مثلا ريق أو هكذا حرك البلعوم المريء عن طريق المضغ، يقول هذا. قال والإيش؟ والثلاث مضغات. والكثير كثلاث مضغات. إيه طيب. وخطوات يعني أمثلة. ثلاث مضغات، ثلاث خطوات، ثلاث خطوات، ما نقول خطوات. الخطوات هي وساوس الشيطان. خطوات. والخطوات بفتح الخاء هي ما بين القدمين. الخطوة هي المسافة التي تكون بين القدمين حينما يمد الإنسان رجله. أما ولا تتبع خطوات الشيطان، هذه وساوس الشيطان. نعم، بضم الخاء. طيب. وخطوات توالت، وإن كانت بقدر خطوة واحدة، يعني حتى لو كان بطيئة أو قليلة، يعني كل خطوة مثلا شبر، يعني نقل رجله قليلا ثم نقلها قليلا، حتى لو كانت المسافة بقدر خطوة واحدة واسعة ولكن جعلها ثلاثا تبطل الصلاة. لأن العبرة ما هو بطول الخطوة أو قصرها، العبرة بالحركة، حركة الرجل. نعم. وكتحريك رأسه ويديه. كذلك الرأس جزء كبير من جسد الإنسان، وهذا لا ينتبه إليه بعض المصلين، تجده في الصلاة يعمل هكذا ويرفع هكذا، هذا أيضا يبطل الصلاة. لاحظت في ناس يطأطأ رأسه بعدين يرفع رأسه، هذا يبطل الصلاة. لأنه كما أنك لو حركت يدك هكذا، حركت هذه تعد حركة، أليس الرأس جزء من الإنسان أيضا؟ بل هو أعظم من اليد، أكبر. قالوا الفقهاء، قال تحريك معظم الجسد يبطل الصلاة إذا لم يكن التحريك مطلوب. أما إذا كان مطلوب كأن ركع ورفع يعني سجد، هذا مطلوب، إحنا ما يضر هذا. لكن لما تكون الحركة ما لها علاقة في الصلاة، يحرك ظهره يحرك رأسه، نعم هذا يبطل الصلاة. تحريك الرأس يبطل الصلاة إذا كان ثلاث حركات متواليات يحرك رأسه. نعم. والخطوة بفتح الخاء المرة. المرة من الخطوات واحدة خطوة، نعم، خطوتين ثلاث خطوات. ما هي الخطوة؟ وهي هنا نقل رجل لأمام أو خطوة أو غيره، أو إيش؟ لأمام لأمام بفتح الهمس، نقل رجل لأمام يعني إلى الأمام أو إلى غير الأمام، إلى اليمين مثلا، كأن نقل رجله اليمين إلى جهة اليمين أو نقل رجله الشمال إلى جهة الشمال، يعني هكذا تزحزح الجهة اليمين أو الجهة الشمال، أو نقلها للأمام أو نقلها للخلف. المهم أنه نقل رجله عن مكانها المعتاد، يعني هذه تسمى خطوة. فإن نقل معها الأخرى ولو بها، فإن نقل الأخرى إلى جانبها يعني قدم رجلا، هذه خطوة. ثم نقل الرجل الأخرى مثلا قدم اليمنى ثم نقل اليسرى بإزائها بحذائها يعني فتساوت الرجلان، هذه النقل الثاني الرجل الثانية تعد خطوة ثانية ولا خطوة أولى يزال في الخطوة الأولى؟ هذا خلاف بين سيأتي عند الفقهاء عند الشافعي. فإن نقل معها الأخرى ولو بلا تعاقب، ولو بلا تعاقب يعني ولو متساويتين، ولو تساوت الرجلان، التعاقب أن تكون إحدى الرجلين قبل الثانية أو بعدها، نعم، يعني متقدمة عليه. فخطوتان كما اعتمده شيخ، فخطوتان يعني مجرد نقل الثانية إلى مساواة الأولى أو تقدمت عليها أو تأخرت عنها، خطوتان لا خطوة واحدة كما اعتمده ابن حجر في بعض كتبه، لأن العبرة بحركة الرجل، وإن كان في عرف الناس يعد خطوة واحدة، الإنسان لما يمد رجله ثم ينقل الأخرى بجانبها يكون خطوة واحدة، لكن الفقهاء اعتبروها لأنه حركتين، حركة رجل اليمنى وحركة رجل اليسرى، فاعتبروها خطوتين. في منهم من الفقهاء من اعتبرها خطوة واحدة أيضا. طيب، كما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج يعني في التحفة، لكن الذي جزم به في شرح الإرشاد، لكن الذي جزم به نفس ابن حجر في كتابه الثاني اللي هو شرح الإرشاد، مطبوع موجود شرح الإرشاد، إرشاد لابن المقري، وعليه شرح اللي هو فتح الجوال، اسمه فتح الجوال مطبوع، اعتمد ابن حجر في فتح الجوال في كتابه الثاني أنها إيش؟ خطوة واحدة. يعني هو نفس ابن حجر الهيتمي يعني قوله يعني في كتاب يقول خطوتين وفي كتاب يقول خطوة واحدة. طيب نأخذ بالأسهل وهو أن نقول خطوة واحدة. نعم. طيب، في شرح الإرشاد وغيره أن نقل رجل مع نقل الأخرى إلى محاذاتها ولا أن خطوة واحدة. فإن نقل كلا على التعاقب فخطوتان بلا نزاع. إيه، لكن لو نقل واحدة ثم نقل الثاني أمامها، نقل اليمين نقل اليسار أمامها، فخطوتان بلا نزاع. هو كان الكلام لو نقل الثانية وفقط بمتساويتين أو حتى واحدة شوي متأخرة عن الثانية، لكن لو نقل الأولى ثم الثانية مدها قبلها، هاي خطوتان بلا نزاع، حتى عرفنا هذه خطوتان. إيه، نعم. ولو شك في فعل أقليل هو أو يعني كثير، صدر منه حركات فقال ما أدري تحركت قليل يعني حركة أو حركتين أو كثير يعني ثلاث، أو خطأ فتردد ما أدري خطوتين أو ثلاث، ماذا يكون الحكم؟ قال أو كثير فلا بطلان، فلا بطلان، لأن الأصل أنه يعني لم يبطل صلاته والتردد لا يضر. نعم. وتبطل بالوثبة وإن لم تبطل الصلاة بالوثبة، يعني إذا قفز قفزة يعني في فحشها وإن لم إيش تتعدد وإن كانت واحدة يعني مو شرط وثبتي حتى لو كانت وثبة واحدة تبطل الصلاة. نعم. لا تبطل بحركات خفيفة ولا تبطل الصلاة بحركات خفيفة. سيأتي معنا سمى حركة الحك هكذا بظفره يحك في مكان واحد 10-15 مرة ثم يرد يده أي حركة واحدة أو مثل حرك لسانه أو أنفه أو إذنه سيأتي معنا لا يطمع أو في يده السبحة قال فأدار السبحة بأنملته بالأنملة ما هو بالأصبع كله أما هذا الأصبع كله هكذا كل الأصبع عند بعضهم قال عندنا يبطل الصلاة تبطل الصلاة به. نعم. وإن كثرت وتوالت بل تكره إنما تكره هذه لا ولا تبطل الصلاة كتحريك إصبع أو أصابع في حك أو سبحة أو أصابع أو أصابع عفوا في حك أو سبحة مع قرار كفه مع قرار الكف يعني هكذا مع قرار الكف لكن إذا حرك الكف تبطل الصلاة أو جفن أو شفة الأجفان والشفاه هذه حركات خفيفة لا تبطل بها الصلاة أو ذكر أو ذكر أو لسان يعني لسان ينتصب ذكره في الصلاة ويتحرك لا تبطل الصلاة واللسان كذلك لأنها تابعة لمحالها لأنه هي هذه حركات خفيفة لأنها تابعة لمحال يعني مثلا الأنملة تابعة للكف يعني الشفة تابعة للفم يعني ليست مستقلة كالأصابع ولذلك بحث أن حركة اللسان إن كانت مع تحويله عن محله أبطل ثلاثا منها هذا بحث وليس معتمدا في المذهب يعني بعضهم بحث قال حركة اللسان هي بالأصل هي تابعة أما إذا أخرجها عن محلها يعني واحد أخرج لسانه هكذا ورد رجعه مرتين ثلاث مرات أربعة أخرجه عن محله يعني عن فمه يمين أو شمال أو أماما فرده بعضهم بحث أن هذه الحركة تبطل الصلاة لكن إذا حركه داخل الفم ما يضر شوف عاد هذا البحث عاد هل هو متفق عليه عندهم أو متفق قال في قال بحث بعضهم ما ذكر شيء كأنه سكت عليه أقر نعم قال شيخنا وهو محتمل ابن حجر قال محتمل أنه هذا تبطل به الصلاة إذا أخرج اللسان أكثر من مرة أيضا ما قال شيء عنده قال شيخنا ما ذكر أنت عندك الإعانة نعم طيب وخرج بالأصابع الكف فتحريكها ثلاثا قال خرج بالأصابع قلنا الأصبع لو حركه أكثر من حركة ثلاث حركات لا يضر لكن الكف كلها كل الأصابع يضر نعم فتحريكها ثلاثا ولا أن مبطل إلا أن يكون به جرب لا يصبر معه قال تحريك الأصابع كلها أو الكف ثلاث مرات متتالية تبطل الصلاة إلا إذا كان الشخص مجروب يعني فيه جرب والمجروب هذا دائما يحك هذا غصبا عنه يحك يعفى يعني يتسامح المجروب يتسامح لحقه يعني ولو حك كثيرا لا يضر الشيخ الجرب هذا الآن يصيب البهائم حساسية أو الآن يسموه حساسية هو مرض جلدي يسبب حكة أحيانا يكون يرى هو الجرب المعروف هو معدي وأحيانا ما يرى والحساسية هو هي حكة ولكن مو شرط تكون جرب الجرب هذا مو المرض يصيب بهائم يصير بهائم يصيب الإنسان وهو معدي ولما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب هذا أبو تمام يقول في قصيدته السيف وأصدق إنباء من الكتب. نعم. لا يصبر معه عادة على عدم الحك فلا تبطل الضرورة. العذر معذور هذا مريض مجروح. نعم. قال شيخنا: ويؤخذ منه أن من ابتلي بحركة اضطرارية ينشأ عنها عمل كثير يعني سومح فيه. من ابتلي بحركة اضطرارية مثلا واحد عنده ارتعاش في اليد دائما يده هكذا ترتعش غصبا عنه، وطبعا هاي لو كان يملك حاله الصلاة باطلة لكن غصبا عنه، أو رأس يهتز رأسه على طول ابتلي بهذا يعني رعاش يكون إنسان كبير أو مريض أو صار معه حادث تسبب هذا الشيء، هذا معذور. وإمرار اليد وردها على التوالي بالحك مرة واحدة، يعني لو رفع يده حك فحك ثم ردها هاي مرة واحدة، الثانية هكذا حك مرة هاي مرتين، إذا فعل الثالثة بعدها مباشرة بطل الصلاة، يعني أن ذهاب اليد ورجوعها يعد مرة واحدة. وكذا رفعها عن صدره ووضعها على موضع الحك مرة واحدة. نعم أيضا هذا نفس الشيء، أي إن اتصل أحدهما بالآخر وإلا فكل مرة على ما استطاع. يعني حط مكانه ثم رد هاي مرة واحدة، لكن أنه إذا انفصل رد رجع يعني طول ثم رد يده أخرى ما رجعها مباشرة، طال بقي طال في رفع يده ثم ردها فما حركتها. وبنطق عمدا ولو بإكراه. وتبطل الصلاة بالنطق عمدا، إذا نطق بحرفين ولو غير مفهمين أو بحرف مفهم وهو عالم وذاكر أنه في الصلاة يعني غير ناسي أو غير ساهي تبطل صلاته ولو كان مكرها على النطق، يعني بأن أجبره الإنسان قال لابد أن تقول كذا مثلا تنطق وفي الصلاة تبطل الصلاة. نعم. ولو بإكراه بحرفين، إذا نطق بحرفين ولو غير مفهمين، ولو غير مفهمين، أما مفهمين بطريقة الأول مفهمين كان قال قم مثلا أو قال لا أو بلى أو نعم، نعم لا نعم حرف ثلاث حروف، أو قال مثلا إي مثلا هذا حرفين هذا مفهم، وإذا كان غير مفهم كان قال آه لأن المادة معناها حرف، أو قال أو أو إي هذا حركتان. نعم. إن توالي كما استظهره شيخنا من غير قرآن وذكر أو دعاء. إذا نطق بحرفين ولو كان المنطوق به طبعا إذا أما إذا كان المنطوق به قرآن لازم يكون الذي يبطل غير قرآن أو ذكر، أما إذا قال لا إله إلا الله وقال سبحان الله والحمد لله أو قرأ آية من القرآن هذا لا يضر، لأن هي الصلاة كلها دعاء وقراءة وتسبيح فلا يضر النطق بالقراءة أو بالذكر. نعم. أو دعاء لم يقصد بها مجرد التفهيم كقوله أو دعا أو قرأ قرآنا أو دعا دعاء ولم يقصد بذلك تفهيم غيره، لكن إذا قصد بالقرآن تفهيم غيره بطل الصلاة. مثلا واحد دق الباب قال ادخلوها بسلام، واحد وصلي قال له يا فلان أخذ الحاجة الفلانية، قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هو قرأ قرآن لكن إذا قصد به التفهيم تبطل الصلاة، أما إذا ما قصد القراءة كما سيأتي معنا لو فتح على الإمام بقصد الفتح فقط تبطل الصلاة. نعم. إخوان قرأ في غير محل القراءة وإن كانوا في غير محل القراءة كقوله لمن استأذنوه في الدخول ادخلوها بسلام آمنين، وهو يقصد ايش؟ يقصد يعني انه ادخل الدار او البيت. نعم. فان قصد القراءة او فان قصد القراءة وحدها او الذكر وحده او ايش؟ أو الذكر وحده، أو الذكر في قوله مثلا سبحان الله الحمد لله، قصد الذكر فقط. إيه نعم. أو مع التنبيه لا تبطل، أو قصد القراءة مع التنبيه أو الذكر مع التنبيه لم تبطل، يعني أنه في عندنا حالة تبطل بها وحالتين ما تبطل. الحالة التي تبطل بها الصلاة إذا قصد التنبيه فقط أو التعليم فقط أو التنبيه فقط، فقط هذه تبطل الصلاة. لكن إذا قصد الذكر أو القراءة فقط ولم يقصد التعليم أو التنبيه، أو قصد الذكر والقراءة مع التنبيه، ما تبطل في هاتين الحالتين. نعم. طيب. وكذا إن أطلق على ما قاله جمع متقدم، وكذلك إذا أطلق قال أنا ما أردت شيئا، لا أردت التنبيه ولا أردت الذكر أو لا أدري أو ما يعني، هذا أيضا ما تبطل صلاته. لكن الذي في التحقيق والدقائق هذا على ما اختاره جمع أنه إذا أطلق لا تبطل صلاته، لكن في بعض الكتب كالتحقيق للإمام النووي هذا طبع منه إلى مبحث صلاة المسافر جزء لطيف فقط، أو الدقائق المنهاج مطبوع منه محقق يعني. إيه نعم. هذا قال إيش في الدقائق البطلان وهو المعتمد، البطلان يعني طبعا الدقائق والمنهاج للنووي رحمة الله عليه، قال إنه إيش قال تبطل الصلاة إذا أطلق. نعم. فيها أربع مسائل إيش يعني أربع أقوال يعني، فيعني هو يقول المعتمد أنها إذا أنه إذا أطلق تبطل صلاته. نعم. وتأتي هذه الصور الأربعة في الفتح على الإمام للقرآن الذكر، ذكر أربع صور، إحنا قلنا أربع صور، التفهيم فقط بالقراءة والذكر، التنبيه التفهيم يعني فقط من دون ذكر أو قراءة، التنبيه مع الذكر والقراءة هاي اثنين، الذكر والقراءة بدون قصد التنبيه هاي ثلاثة، الإطلاق أربعة. فذكر أنه في صورة واحدة تبطل الصلاة إذا قصد التنبيه فقط، صورة مختلف فيها والمعتمد البطلان وهو الإطلاق، صورتان لا تبطل بهما الصلاة وهما التشريك بين التنبيه والقراءة والذكر، أو الذكر والقراءة فقط بدون قصد التنبيه. نعم. بالقرآن أو الذكر، وفي الجهر بتكبير الانتقال من الإمام والمبلغ، وتبطل بحرفين. كذلك ينبغي للإمام إذا كان يكبر في الصلوات يعني الله أكبر سمع الله لمن حمده، ما يقصد فقط تفهيم المصلين، إنما يقصد الذكر مع تنبيه المصلين. وكذلك المبلغ، قبل ما كان في ميكروفونات في مبلغ للإمام، يبلغ انتقالات الإمام للمصلين فيقول مثلا الله أكبر سمع الله لمن حمده، هذا ينبغي المبلغ أن يقصد بذلك الذكر وحده أو الذكر مع التفهيم، ما يقتصر على نية التفهيم فقط. نعم. هذا يجري كذلك في هذا، ما هو خاص يعني بنطق المصلي مثلا بالذكر. نعم. وتبطل بحرفين ولو ظهر في تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة كفاتحة. إذا تنحنح المصلي في صلاته فإما أن يكون إماما أو لا يكون إماما، بأن كان مأموما أو منفردا، فإن كان أنا أفصل هكذا تفصيل، فإن كان إماما لا تبطل صلاة المأمومين بتنحنح إمامهم ولو بدأ بالتنحنح حرفان أو أكثر، لأنه يمكن أن يكون معذور، يمكن أن يكون ناسي، يمكن أن يكون ساهي، فما نحمل صلاته على البطلان. يبقى معنا المتنحنح اللي يظهر من تنحنح حركته حرفان إذا كان منفردا أو مأموما حتى إذا كان مأموما. فإن كان تنحنحه لإسماع نفسه قراءة واجبة كقراءة الفاتحة والتشهد الأخير فلا يضر التنحنح ولو ظهر منه حرفان، يعني لو لم يتنحنح ما يسمع نفسه قراءة الفاتحة أو ما يسمع نفسه التشهد الواجب، هذا معلوم. أما إذا كان التنحنح لمجرد رفع الصوت الجهر، يعني الإمام يستطيع أن شخص يستطيع أن يسمع صوته يسمع نفسه ولكن غيره ما يسمع فيتنحن لأجل إسماع غيره، أي تبطل صلاته حتى لو كان إماما، لأنه التنحنح مبطل ورفع الصوت الجهر لإسماع المصلين مسنون، ما هو واجب، ليس واجبا، فلا يفعل المبطل من أجل المسنون، هذا هو المعتمد في المذهب. بحث بعض الشافعية كما أشار إليه الخطيب المغني أنه حتى في المسنون ما عليه شيء، لكن هذا رأي ضعيف، أنه لا بس أن يتنحنح للجهر بالقراءة ولو كان يسمع نفسه، لكن هذا ضعيف، إنما ذكرته حتى أبين لكم أنه في قول. إيه نعم، عند الحنفية الجهر عندهم في الجهرية واجب، واجب سواء كان منفردا أو إماما فعندهم لا يضر التنحن. نعم. ومثلها كل واجب قولي كتشهد، ومثلها مثل القراءة كل واجب قولي كتكبيرة الإحرام، واجب قولي أنه يتكلم يتلفظ به يسمع نفسه، والتشهد الواجب، والتسليم، التسليم الواجب، نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير اللهم صل على محمد، هذه واجب. فإذا تعذر ذلك إلا بالتنحنح، ما يسمع نفسه إلا بالتنحنح يتنحنح، معذور في الحالة. كتشهد أخير وصلاة فيه فلا تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر ركن قولي أو ظهر في نحوه كسعال وبكاء وعطاس وضحك. نعم، إذا سعل غصبا عنه أو عطس غصبا عنه فظهر حرفان، ما هذا ما يضر. أما إذا كان فعل بفعله يضر. الضحك إذا كان ضحك باختياره بدون أن يغلب عليه الضحك فظهر حرفان، أو بكى فظهر حرفان ولكنه يستطيع أن يملك نفسه تبطل الصلاة. لكن إذا غلب عليه الضحك أو غلب عليه البكاء ولم يتمالك حتى ضحك أو بكى وظهر حرفان يعني بدون اختياره ولا يستطيع أن يملك نفسه بل سيطرت عليه يعني ما استطاع، لا تبطل صلاته. نعم. وخرج بقولي لغير تعذر قراءة واجبة ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة لأجل قراءة الواجبة ما يضر. لأجل إيش؟ ما إذا وخرج بقولي لغير تعذر قراءة واجبة ما إذا كان تنحنح لأجل سنة، يعني هذا لا تبطل الصلاة. نعم. ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة مسنونة كسورة السورة مثلا أو القنوت أو الجهر بالفاتحة فتبطل بها. نعم. هنا خلنا نتوقف. وبحث الزركشي إيش؟ جواز التنحنح للصائم لإخراج نخامة، هذا نخلينا طبعا لأنه هاي في عليها شوية بعد النخامة في الصلاة والصوم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.